رفيق السوء يغريك بشيء كاذب خداع، رفيق السوء يدعوك لفعل خاطئ وضياع، يقول تعال كي نلعب ونترك درس هذا اليوم، يقول تعال كي نهرب ففيه الهم فيه الغم، وتتبع ذلك الكذاب وتهمل درسك الواجب، غياب آخر وغياب، وتصبح دائما غائب، وتصبح مهملا كسلان، وتصبح طالبا خائب، وسوف تعود بالخذلان لأنك فاشل راسب. إذن فاحذر رفاق السوء واتبع حكمة الإسلام، ففيها عبرة كالضوء تنير على مدى الأيام، تنير العقل كي نحذر رفاق السوء مهما كان، تعلمنا بأن نفخر بنور العلم والإيمان.